هي أهم نقطة دكتور. يمكن إحنا طرح الأستاذ من الله الزيل على يعني بشكل مستعجل وسريع عبارة لو توقفنا عندها حقيقة ثلثي المشروع اللي عم نعرضه الآن اختزلت في هذه العبارة، أني ما بين نور الوحي ونور الوعي، نور الوحي ونور الوعي، نور على نور لا بد أن يتلاقيا. قلنا أني نحتاج فقه فتوى وفقه دعوة وفقه يعني أزمة وفقه واقع وفقه أمة، أي كلها نحن بحاجة إليه الآن، ويجب أن تجتمع في شخص مجدد اللي يحمل لواء التجديد. ما يعني التجديد ليس صفة تمييز عن الآخر، ربما إنسان عم يعمل في ثغر من الثغور أو زاوية الزوايا لولا هذه الزاوية لتهدم الصرح كله، مثل المعمل الكبير يعني ممكن بري فيه يمسك بين آلاته ويمسك بين يعني عجلاته ممكن يؤدي إلى توقف الآلة لمجموعة معمل كله، السيارة بضخامتها ويعني بتقنية صناعتها فيوز واحد يوقفها، فيوز صغير ممكن تتعطل نهائيا وتتوقف. فلما نحن نقول أن التجديد قلنا أكثر من مرة أني من يجدد، هذا يمكن من على ساعتكم نحن نلتزم ونقف في حدود أني من هنا تصلح المفرد وللجماعة للجماعة أكثر من المفرد. فلا أعتقد أن المجدد واحد، بل هناك جهود مشتركة في عملية التجديد تسهم بمجموعة في أن يجري تجديد في أمر الدين. والتجديد ما هو؟ العودة بالدين إلى أصوله، فينفى عنه يعني كل الزيادات ويجبر فيه النقص، إذا كان في نقص يتم يعني نقص إيش؟ بالسلوك، نقص بالفهم، مو نقص في ذات الدين. الناس عم تمارس دينا فيه نقص نكمله، أو فيه تزايد وابتداع تماما نزيله، أو فيه تكدر أو تغير أو تلوث تماما يصفى وينقى. هذا التجديد أني نرجع بالأمة لصلاح أمر آخرها بما صلح به أولها على أصول متفقة، على ما أحسن نختلف فيها. لما نقول كتاب السنة كنا مجمعين، لما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص الكل بيوقف، يعني الفرملة ما عاد يستطيع أن يتجاوز. وين بقيت الإشكالية؟ الإشكالية أني يعني كل يدعي وصلا بليلة، الكل يقول رسول الله، الكل يقول كتاب الله، الكل يقول يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي علينا التطبيق العملي للجيل الأول، جيل النبوة، الجيل النبوي اللي تربى على عين الرسالة وتربى في محاضر الوحي ويعني أنضج حقيقة في أفران المحن حتى صقل قلبا وفكرا وسلوكا ومنهجا وأخلاقا، وتجرد من كل أنا وصار لله، مصاحف تمشي على وجه الأرض. هذا الجيل الأول هو قال الصحابة حجة الله على خلقه إلى قيام الساعة. فإذا اختلفنا في شيء نرد إلى الله ورسول من خلال فهم الأوائل وعمل الأوائل، الجيل الأول. فإذا تم هذا خلاص نحن متفقون. إيش ماذا نحتاج نحن؟ شو اللي نحتاجه الآن؟ فقط لدائما نقول أن نتجرد ونتخلص من الأسبقيات، أن نحاول نضع موروثنا أيا كان وكيف ما كان، وكل يعني مدارس التلقي اللي نحن تلقينا منها ثقافتنا ومفاهيمنا علومنا تديننا نحطها تحت مجهر النقد والمراجعة، مو الإلغاء مو التشكيك مو التخطيط، لا لا نقد ومراجعة، قضية تصفية وتنقية فقط، فلتر، عمل إعادة فلتر، فتتسع صدورنا تتسع آفاقنا يصبح لنظرنا يعني بعد ومدى لا حد له تماما، يصير عندنا قدرة على الاستيعاب. في كلمة عند الخليجيين جميلة مشايخ هناك، يعني من أحد المشايخ يحتد في حوار ونقاش يقول له وسع صدرك وسع صدرك وسع صدرك، إذا وسعنا الفكرة ووسعنا الصدر ووسعنا النظر مساحة النظر تلاقينا بكل سهولة، نتلاقى يقينا. فأنا حقيقة قضية الجمع بين نور الوحي ونور الوعي بحاجة أن تكون جزئية محاضرة كاملة في المشروع الطويل، يعني وحدة الوعي ووعي الوحدة إن احنا ماشيين عليها